الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، تناولنا فيما مضى الحض على إخراج زكاة الفرض، وبينا أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أداء الفرائض أولا، كما قال سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعد أداء الفرض بنفس طيبة، من بعدها يذهب الإنسان في ماله بعلمه الذي علمه الله تعالى إياه، فيصل بالمال قليلا ويعطي من ماله الفقير والمسكين وذا الحاجة، وأجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، بل إن الله تعالى يقبل الصدقة من عباده ويربيها لهم كما يربي العباد دوابهم حتى تكبر وتكون عند الله تعالى كجبل أحد. توقفنا عند هذا الحديث، ومعنا اليوم أحاديث فيها عظيم الأجر والثواب، ومن بعدها معنا أبواب أخرى. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الراوي علي بن حاتم الطائي ابن رجل من أجواد العرب قاطبة، كان أبوه في جاهليته وعلى كفره أشهر الناس في الجود والعطاء، ومات على ما مات عليه. أما ولده علي بن حاتم قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل صدقة قومه على خلاف عند المؤرخين. قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب أنه قدم في السنة السابعة، والسنة السابعة من الهجرة سنة كاتب فيها النبي عليه الصلاة والسلام الملوك والقادة في العالم. ومن ثم قالوا جاء علي بن حاتم بعد مكاتبة، جاء بصدقة قومه وجاء مسلما. ولما جاء بصدقته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: بيضت صدقته وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رؤي في وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه البشرى والراحة. ومن ثم كان لعلي بن حاتم عند النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، ما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس إلا وسع النبي له وأجلسه بجواره. وعلي بن حاتم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت بعض قبائل العرب بقي على إسلامه وجاء بالصدقة كاملة كما كان يأتي بها للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم رضي عن علي خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، رضي عنه الصديق أبو بكر، ورضي عنه الفاروق عمر، ورضي عنه ذو النورين عثمان. وشارك مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في موقعة الجمل وفقئت فيها إحدى عينيه، وشهد موقعة صفين، وشهد يوم النهروان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتوفي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك على خلاف عند المؤرخين، منهم من يقول توفي سنة 57 ومنهم من يقول بعد ذلك. على أي، هذا هو الراوي. أما في الرواية فيها أنه ما من أحد من المسلمين إلا وسيكلمه الله تبارك وتعالى دون ما ترجم، بلا مترجم يكلمه الله تبارك وتعالى ويسائله: أعطيتك الماء فماذا صنعت فيه؟ علمتك القرآن ماذا عملت بما علمت؟ يقرره الله تعالى بنعمه عليه، بنعمه عليه. إذن هذه الجزئية تضفي على القلوب إضفاء، وهي أن ما من إنسان إلا وسيلقى الله تعالى، ولا يكتفي الأمر باللقاء، إنما مع اللقاء كلام. فماذا أعددت أيها الأخ الكريم للقاء ربك عندما يسائلك عن نعمه عليك؟ هل وظفتها فيما أمر، أم وظفها الإنسان فيما نهى عنه الله وزجر؟ ومن ثم ينبغي أن نلتفت إلى هذه الجزئية فنغير من أحوالنا قدر استطاعتنا. الجزئية الثانية في الرواية أن الإنسان يوم القيامة ينظر عن يمينه وينظر عن يساره، ثم ينظر بين يديه عن اليمين واليسار، لا يرى إلا ما قدم، وما قدم يعني ما سبقه من عمل، إن كان العمل صلاة أو زكاة أو صياما أو نسكا أو إصلاحا بين الناس أو كان على خلاف ذلك، لا يرى إلا ما قدم. ثم ينظر بين يديه يعني قبالة وجهه فلا يرى إلا النار، نعوذ بالله تعالى من النار، فلا يرى إلا النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي هذا إشعار بأن القليل القليل ينجي من النار، كم تساوي شق التمرة؟ تساوي لها ذكر؟ ما لها الذكر، لكن مع ضآلتها قد تكون سببا في زحزحة الإنسان عن الإيه؟ عن النار. وإذا ما زحزح الإنسان عن النار فقد تحقق له الفوز والفلاح، والله قال في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حقيقة المفازة في الزحزحة، في الزحزحة. لذلك قدم لنفسك ولو قليلا، هذا القليل تجده يوم القيامة حاجبا أو حاجزا أو مانعا لك من عذاب الله تبارك وتعالى. وهل شق التمرة يخرج زكاة أم يخرج على سبيل التطوع والسخاء والجود؟ ومن ثم في هذا أن هذا الحديث في صدقة التطوع، لأن شق التمرة لا يخرج زكاة أبدا. تعال بعد ذلك لنبين حديثا آخر. روى ابن حبان في صحيحه من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب ابن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت. النار أولى به. يا كعب ابن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. يا كعب ابن عجرة، الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا. كعب ابن عجرة صحابي جليل، وهو بلوي. تعرف ماذا تعني كلمة بلوي؟ يعني من بلي، وبلي من قضاع، وقضاع قبيلة كبيرة. وبلوي تفهم مباشرة أنه ليس بأنصاري النسب، إنما هو أنصاري بالحلف، لأن البلويين كانوا أحلاف الأنصار. فكعب ابن عجرة ابن أمية البلوي أنصاري حلفا، يعني من أحلاف الأنصار. وكعب ابن عجرة شهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تناثر القمل في رأسه ونزل فيه قول الله تعالى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو الراوي. وذهب إلى الكوفة ثم توفي سنة 53 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ده الراوي. أما الرواية فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب: يا كعب ابن عجرة. عندما يناديه النبي عليه الصلاة والسلام في النداء هذا إفادات. أول إفادة قربه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والقرب ده أساسه المتابعة، كثير التواجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم الصحابة الكرام ما كانوا سواء، ما كانوا يجلسون جميعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لأن منهم من كان يشتغل في الصفق. عارف الصفق معناها ايه؟ بتاجر يعني، وصاحب التجارة يعني يحضر عند الناس في فترات وجوده، أما في سفره وفي ترحاله لا يكون متواجدا. ومن ثم ترى من الصحابة صحابيا زادت رواياته، وصحابي قلت رواياته. الزيادة والقلة حسب ايه؟ حسب التواجد بين يدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فكان ابن عجرة لما ناداه النبي السلام دل النداء على القرب، ثانيا دل على التواجد، ثالثا كان ابن عجرة كان عنده علم، ولذلك النبي السلام لما ناداه كلمه في قضايا كثيرة. أمر قضية قال له يا كعب لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت. ما هو السحت؟ الحرام، نعوذ بالله تعالى من الحرام كله. يبقى قال له أي لحم ينبت من الحرام؟ حرام عليه أن يدخل الجنة. وأي دم ينبت من الحرام كذلك. هو في فرق بين اللحم والدم ولا واحد؟ أساس اللحم إيه؟ دم. فهو ذكر الدم في الرواية يعني للتفسير والتفصيل، للتفسير والتفصيل. يبقى اللحم والدم لو نبت من الحرام، وهل أستطيع أن أحكم أنه نبت من الحرام أو نبت من الحلال؟ أنا آكل الأكلة لا أدري أي اللقمات نبت منها الجسم، اللقمة الأولى أو الأخيرة أو الأيه أو الوسط، ما أعرفش. ومن ثم في هذا دعوة إلى تطهير الزاد، تطهير الزاد، طهر زادك، طهر ما يدخل في فمك. يعني أنجي الطوب اللي فيه، ليس هذا هو المعنى، لكن المعنى اطهر النفقة اللي بتشتري بها الأكل والشرب واللبس، لأن النفقة لو تداخلها غش أو تداخلها حرام لا تدري من أيها ينبت، لعل البدن ينبت من حرام ولا ينبت مما سبق من حلال. ومن ثم في هذا تخويف للعباد، تخويف من النار، وبيان العلاج في الحال. العلاج من خاف على نفسه النار فلا يأكل الحلال ولا كده صح ولا يأكل حرام. واحد ورا سقف الحمد لله احنا ماشيين صح. لا يأكل الحرام ولا يشرب الحرام ولا يلبس الحرام. لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت. ثم قال النار أولى به. النار مجال الخبيث، أما الطيب مجاله الايه؟ مجاله الجنة، لأن الجنة ما فيها إلا الطيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة الناس غاديان، يعني غادي، الغادي يعني ايه؟ اثنين رايحين ماشيين مشوار، ما هو الغدو والأصال، الغدو هو الصباح والأصال اللي هو آخر النهار، مش كده؟ الغادي ده اللي هو سرح. ويصدق هذا الحديث الذي رواه أبو مالك الأشعري وهو عند مسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. قال كل الناس يغدو، يعني كله بيسرح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، وكل واحد منا بيبيع نفسه، لكن منا من يبيعها ويربح، ومنا من يبيعها ببخس ويخسر. من باعها للرحمن ربح، ومن باعها للشيطان خسر. انا وانت رايحين سوا السوق، يبقى نحن غاديان ام لا غاديان؟ انت في السوق التزمت الحلال، وانا حلفت في البيت قبل ما اطلع ما اقول الحق. فلما دخل علي المشتري حلفت له 50 طلاق الاول ان هو ارفع علي بكذا، وبعدين الدابة هزيلة رحت ماسك الكماشة كده وايه وما خبطها واحدة راح جارية. شوف عامل حد دجري ازاي. وبعدين ما فيهاش لبن حبست فيها لبن اسبوع، فجاءت حافية في الضرع. وانت قلت له يا عم الحاج الدابة ديت بتعض وبترفص، بقول لك عيبها ولبنها قليل، وانا لبست اللي قدام مني العمة وغشيته، انا بعت وانت ما بعتش. طيب اي منا الرابح واي منا الخاسر؟ اللي التزم الحلال هو الرابح، واللي التزم الغش هو الايه؟ الخاسر. او الناس غاديان فبائع النفس فمعتقها او مبقها. كان عندنا رجل في قريتنا، رجل يعني الناس كانوا بيستهينوا به بيستهتروا به شويه، يقول لك يا عم ده رجل حتى واحنا ده ودي صبغه عامه، الطيب بيقولوا عنه اصله بتاع ربنا، مش كده؟ بيقولوا بتاع ربنا يعني ايه؟ هطل. هم الان دروش او هطل. فالرجل لما راح السوق اكرمكم الله كان معاه حماره رايح يبيعها، وبعدين هو في السوق يا له واحد يشتريها، قام قال له اسمع يا ابني، قال لي اتفضل، قال لي الكذب عيبه، قال لي يا عم الحاج خير، قال لي يا ابني الحمار دي بتعدي ترقص. قام اللي معاه قال له والله ما هننباع يا عم الحاج، خليك كده لف شويه كده وسيبك من الزمن اللي انت عايش فيه. قال له يا ابني لا باكل حرام ليه؟ قال له خليك. نهايته الرجل واقف كل واحد يقول له بتعدي ترقص، قام دخل عليه واحد من كفر شويش وقال له يا عم الحاج اني بها جبل، قال له يا ابني بتعض ترفص، قال له واني بيها جبل يعني حاجه. اشتراها منه وايه وروح بيته. وبعدين بعديها بمده كده يعني الراجل بتاع السواق راح كرشوش يعزي في عزا، فجاب له مين؟ اللي اشترى بيه الحماره. قال له يا عم الحاج مش عارفني؟ قال له يا ابني النظر مش كتير. قال له انا اللي خدت الحماره يا عم الحاج. قال له يا ابني عضت؟ قال له والله لا بتعض ولا بترفص يا عم الحاج، منه ما اشتريتها. تمام؟ الصدق. هو في بيته كانت بتعمل ترخص، راح في البيت الثاني ربنا غير حالها، والتغيير دي برضه مش من فراغ، من الصدق. الصدق. لذلك انا وانت سرحين، انت قلت الحق وانا بكشت على الناس وغشيت وانا راجع مليت الجيب فلوس، انت رجعت كسبان وانا خسران، مع انك ما بعتش. كسبان ليه؟ ما زالت فيك المبادئ، فيك الصفات ما تخلت عنك، اما انا بعت المبادئ من اجل دنيا فانيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عذره الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. اللي عايز يفك نفسه بيبيع للرحمن، يتعامل بالأمانة، يتعامل بالصدق، يتعامل مع الناس بحسن الخلق، يبش في وجوه المشتري، وإذا باع يبقى سهل في البيع. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. بالسماح. ومن ثم الناس بيقولوا الدين المعاملة، ده مش حديث نبوي بس كلام صحيح، بس كلام صحيح. قال له الدين المعاملة كلام صحيح. ومن ثم ممكن انا بلحيتي كده اخدعك، تقوم انت تقول لي راجل ناوي طيب، ولما تروح البيت تقول اعوذ بالله من امهات، تقول اعوذ بالله ياكلوا مال النبي. ليه؟ ده عمل يا عم الشيخ، وعمل وعمل وعمل. لكن انا لو صدقت معاك تطلع تمدح اهل اللحيه. وهكذا فحسن المعامله هو الاصل في كل شيء، حسن المعامله سائي في فكاك نفسه من الحبس في جهنم. لذلك الله تعالى ينجيه. أما الذي لا يشغله إلا جمع المال منين مش مشكلة، بأي أسلوب مش مشكلة، ده حجز لنفسه مكان والعياذ بالله فين؟ بجوار إبليس. وفي الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه ما كسب أمن حلال أم من حرام، مش مشكلة، أهم شيء عنده إيه؟ يكسب. إزاي مش مشكلة؟ بالضحك على الناس مش مشكلة، بالغش مش، أهم شيء يكسبه بس. طيب تعال بعد ذلك الجزئية الثالثة في الرواية، يا كعب بن عجرة الصلاة قربان. يعني ايه قربان؟ قربة الى الله تبارك وتعالى، ما هي اخصر مسافة في الصلاة، بتكلم ربك مباشرة من غير واسطة، من غير واسطة، قربة وقف في اتجاه القبلة وقل ما شئت، قل ما شئت. الفاتحة بتقرأها، الفاتحة عبارة عن بلاغ او عرض حال دمغة انت مقدمة، في مقدمة وفي المقدمة بتمدح فيها الله سبحانه وتعالى بما يستحق، وبعدين بتقول اما بعد، وبتقول يا ربي انا عايز كذا وكذا وكذا. اقرأ معي الفاتحة كده، بسم الله الرحمن الرحيم فوق، وبعدين الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي ايه؟ بالمقدمة. الفاصلة اياك نعبد واياك نستعين، عايز ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت طلبت، بعدين النبي قال لك قول امين، امين على ما طلبت. طيب ادي الفتح، يبقى اذا وضوءك وقفت مع الله مباشرة في الصلاة، يبقى في احد يمنعك عن الله؟ ابدا. يبقى ده قرب ولا مش قرب؟ قرب، هذا قرب. فالصلاة تقربك من الله، اي مشكلة تدع فيها، اي عسر يلم بيك سكتك معلومة، الله اكبر اصبحت مع ربنا، قل له بقى اللي انت عايزه، قل له ما شئت، اشكو له امرك، لا توسط بينك وبينه احدا، انما قل الله اكبر ثم كلم ربك بما شئت. الصلاة قربان والصوم جنة. يعني ايه جنة؟ وقاية، بيخفيني عن النار، بيخفيني انا عن النار ما اشوفهاش. والصوم جنة، والصوم يعميني عن الشهوات، يعميني عن الشهوات. ولذلك في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني لا يجعله يفكر في الشهوات. والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. انظر في المثال اللي بوضحها، قال كما يذهب الجليد على الصفا. الله، ايه دخل الجليد بالاطفاء؟ الصفا اللي هو ايه؟ الجبل. الجبل لما يرجع عليه جليد، عارف انت الجليد، وتطلع عليه الشمس، اين هذا الجليد؟ بيسيح، بيروح فين؟ بيذهب عن الصفا. يبقى المثال التوضيحي اهو، الصدقة تطفئ الخطيئة كما أن الشمس تذيب الايه؟ الثلج أو الجليد. لما الشمس تطلع هل تبقي من الجليد شيئا؟ كل شيء راح. كذلك الصدقة تفعل ما تفعله الشمس في الجليد، وتفعل ما تفعله الماء في النار. الماء بتطفي النار ولا لا؟ بتطفي النار. يبقى لذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. ايه هي الخطيئة؟ ذنوب العباد، ذنوب العباد. عند اي ذنب بعد الذنب ارجع الى ربك ثم اشتغل في عمل خير، اعمل حسنة، الحسنة تمحو السيئة. وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والآيات لا سبق ذكرناه قبل ذلك مرارا ونذكره من قبيل التذكير، أن شابا من الأنصار كان يبيع التمر خارج الحائط، يعني عنده حوش نخل. لما انت تطلع بتبع الطريق كده تلاقي واحد عنده برتقال جايب من جنينة وحط على الطريق ببيع، او الصحابة برضه كان عامل كده عنده حوش النخل ومطلع بره تمر كده وبيبيع تمر من مرة. فمرت به امرأة فأعجبه منها الحسن فأرادت منه التمر، قال لها: لا، داخل الحائط تمر أجود من هذا. قال لا يعني سيبك من ده، جوه أحسن من كده. بدل ما يدخل يأتي بيها يعني ما زال بها حتى دخلت معه. فلما دخلت جوه الحائط كده والتفت يمين وشمال يعني طمع في المرأة فقبلها. يبقى هو كان واخدها يجيب لها تمر، ولا واخدها عشان يقبلها؟ واخدها يقبلها تمام كده. فلما ذهب عنه الشيطان تذكر ان الله معاقبه، ما نمش وتنكد. هكذا الايمان، الايمان لما يقع من القلب البدن بيبقى جثه هامده لا يميز معروفا ولا منكرا، لكن لما يرجع الايمان خلاص يبدا يندم على ما فات، يبكي، يغير، خلاص اصبح في قلق وفي رهق، ما جالوش نوم ولا قرت له عين ولا قر له قرار. حتى اتى النبي عليه الصلاه والسلام دمدم: يا رسول الله هلكت، انا عملت بلوى. قال له: عملت ايه؟ قال: فعلت كذا وكذا. فهل لي من توبه؟ لم يجبه النبي عليه الصلاه والسلام. فمضى الشاب باكيا، فجاء جبريل بهذه الآية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اسم الشاب أحد أصحابه فجاء به، قال له: نزل علي قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا علاجك، اذهب حافظ على الفجر والعشاء ثم صل بينهما الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس تمحو هذه الخطايا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم رسالة لكل من ألم بهذا: ما تقلقش، لا تيأس من روح الله، تعال بسرعة، تعال بسرعة للصلاة، لو التزمت الصلاة غفر الله لك ما كان منك. ومن ثم تلاقي فيه شباب نفسه يدخل المسجد بس خايف. خايف ليه؟ يقول: عم الشيخ انا عملت بلاوي سوء، ربنا مش قابلني اصلا. يقول له: لا، مين قال لك كده؟ هل اطلعك الله على غيبه؟ لم يطلعك الله على غيبه، ولم يطلع احدا بعد نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه على غيبه. تعال يا حبيبي ما تقلقش، تعال صلي. انت عارف المبتلى بالدخان وبيصلي احسن من اللي ما بيشربش دخان ومش بيصلي. عارف ليه؟ لانه مسلم وعنده معصيه، اما التاني مش مسلم. اللي ما بيصليش مش مسلم. العهد الذي بيننا ولهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى وصلي الصلاه، الله يمحو بها الخطايا. ومن ثم اي ذنب تقع فيه كل الناس في ذنوب. الشيخ قبلك، الشيخ قبلك بيعمل قبلك ذنوب، لكن سيطر مرة على الشيطان، حاول مرة أن تعمل ما يخزي الشيطان، اطلع اعمل خير وربنا ايه هيمسح بالخير الشر. إلا حقوق الناس لا مسامحة فيها إلا بإيه؟ بالتخلص منها. يبقى إذن يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. كما يذهب الجليد على الصفا. الرواية التي تلي هذه الرواية في ثواب صدقة المقل. يعني ايه المقل؟ يعني المقل اللي هو ليس بغني، ليس بغني ويتصدق. في مستدرك الحاكم والحديث كما قال الذهبي صحيح على شرط مسلم، وذكره أبو داود في السنن وابن خزيمة كذلك في صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. وفي حديث قرأناه ونحن نقرأ من القاصدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل لا يملك إلا درهمين، أخرج أحدهما والآخر عنده مال كبير، أخذ من عرضه 100,000. يبقى أي الرجلين تصدق بالأكثر؟ أبو جنيه معك 1,000,000، طلع جنيه لله، والتاني عنده 1,000,000، طلع 100,000. يبقى من فيهم أسبق وأعلى؟ أبو جنيه، لأنه مش معاه غير 2، يبقى طلع نصف الماء. أما اللي معاه 1,000,000 طلع 100,000، طلع كم؟ طلع 20 الماء. هذا هو المعنى. أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. يعني لا تترك بنيك جياعا وتخرج ما في جيبك، لا، اجعلها في أولادك أولا. يعني حتى أصبح عندنا مثل بس عايزين نغيره، بيقول لك اللي عوز البيت لا هو اصلا ما يحرمش على الجامع، لان الجامع ده بيت ربنا، لكن هو المطلوب كله ان بيتك اولا ثم المسجد ايه ثانيا. يبقى في واحد اولاده في البيت بيشكو الامرين، وهو يعني منفاق بيعطي كل الناس الا اولاده، ده مقصر ولا مقصر؟ ايوه مقصر، داخل لانه ما عملش حاجه. الجود يبدا بعد قوت الاولاد، ده حتى في الايثار. يعني الحديث اللي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى معه احد اضياف لم يجد في بيوته 9 ما يطعم، فصمت في المسجد، بعد ما انتهى الصلاه كده يشوف كده اللي يمشي ورا منه، مش وراه واحد عايز ياكل، قال: تعالى، اي شيء عندك يا عائشه؟ قالت له: ما عنديش حاجه. يا ام سلمه ما فيش، يا زينب ما فيش، يا ام حبيب ما فيش، 9 بيوت لم يجد في البيوت شيئا ايه يطعمهم ضيف. فقالوا له: سلام، وذهب للمسجد وقال للصحابه: من منكم يستضيف هذا الليله؟ فاخذه ابو طلحه قال له: انا لا يا رسول الله. خده معاه وروح البيت، وبعدين سال الزوجه: هل عندك من شيء؟ قالت له: مش عندي الا قوت الاولاد. قال: علليهم حتى يناموا. عللتهم يعني ايه تعللهم؟ يعني ولد بس تعالى مش تجنك هعملك، يلا هعملك، ولف في الحله كده واعمل لك كده لغايه ما هو ايه؟ هينام. ثم ياتي الضيف واتي بالصحفه اللي هي الصينيه يعني، ثم قومي للسراج لتصلحيه فاطفئيه، ثم اجلسي معنا واجعلي يدك في الطعام واخرجيها فارغه. يعني هيعملوا تمثيليه، هيعملوا تمثيليه على مين؟ على الضيف. اول حاجه هتنيم الصغار، الشيء الثاني هتقوم تصلح اللمبه تطفيها، تحط الحله، الضيف هيقعد، هتمد ليها في الحله تخبط وتطلعها فاضيه، وزوجها سيصنع مثل الصنع. حتى يطعم مين؟ الضيف. لما يحس انهم ياكلوا معاه حياة مريح حياته. فاكل الضيف وشبع. ففي الصباح ذهب ابو طلحه عليه السلام فاخبره ان جبريل اتاه واخبره ان الله تعالى اعجبه سميعكما الليله. واحد يقول يا الله طب ما النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه وكلوا الضيف اكل العيال. ليقول له هسالك سؤال، لما تبقى جعان بتنام؟ ما العيل نام ازاي؟ يبقى كان جعان؟ ها؟ ما كانش جعان. اصل الجعان مستحيل ينام. والقران ذكر كده، ذكر صنفين من الناس لا ياتيهما نوم، الجائع والخائف. في سوره النحل وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الايه؟ الجوع والخوف. ذكر الجوع مع الطعام والخوف مع الامن. لما كفروا بنعمه الله ربنا عذبهم حاجتين، بالجوع والخوف. الجعان ما بينامش والخايف ما بينامش. طيب يبقى لما الاولاد ناموا علليهم حتى يناموا ناموا، يبقى كانوا جعانين ولا كانوا واكلين نص اكل؟ طيب امال طعام الاطفال معناها ايه؟ معناها يعني العيل لما تعشى برضه بيحب ينتش، بيحب ينتش وهو ماشي بعد العشاء. اهو بتاع النتش ده اللي كان من عام، يعني معناها مش اكله اصليه، اكله مكمله. ومن ثم اثر الضيف اثر بها صاحب الدار ضيفه على اولاده. مش معناها طلع اكل او الاصلي، لا الاكل الاصلي ما طلعش، لانه لو جاع مستحيل ينام. انت مش عارف قصه عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان بيعس كده وبيدور على الرعيه يشوف حالها، وراى عجوزا يعني بتعلل في الصغار والصغار بيعيطوا، عماله تقلب في الحل على الفاضي، وهم برضه ايه مش خايل عليهم الحال، منتظرين ان في الحل يستوي ما استواش، وكله قاعد بيصيح. فلما راى عمر فسالها قالت له تعمل ايه؟ قالت له اعللهم حتى يناموا. يناموا ازاي؟ ما مش هيناموا جعانين. فعلم عمر يعني انه ليس عندها شيء، سالها يعني قالها الحال كويس. قالت له عمر الهي يجيله وحط عليه ماله، لم يفرض الا للفطيم. اللي الفطن بس هو اللي بيفرض مثل مال، اما اللي قبل كده ملوش مرتب. فذهب عمر الى بيت المال واتى بجراب دقيق وجاب معاه كتل الدهن كده، ثم حملها على ظهره واتى المراه وهي لا تعرفه، هي مش عارفه انه عمر. ثم جعل من الدقيق في الاناء وجعل من الدهن في الاناء ودنه يقلب على النار وينفخ ينفخ ويقلب حتى ان الدخان تخلل لحيته، وما تركهم عمر حتى اكلوا وضحكوا وناموا. بل كنت سببا في بكائهم فاحببت ان اكون سببا في ايه؟ في ضحكهم. وهو ماشي قالت له والله العظيم انك انت اولى بالخلافه من عمر. قالت له كده انت اولى بيها من عمر. قال لها اذا فاتي عمر في الصباح وقصي له ما رايت. راحت الصبح لقيت مين؟ لقيت اللي جاء اللي نفخ تحت النار عمر، واللي ملى الحله عمر، واللي جاء عمر. فيعني فاصابها ما اصابها من الخجل. لذلك افهم الترتيب، الجائع لا ينام. يبقى ابو طلحه لما اثر الضيف اثره ايه؟ بأصل طعام الأولاد ولا بطعام مكمل؟ بطعام مكمل. ومن ثم في الحديث قال مثلا أفضل صدقة جهد المقل، وابدأ بمين؟ بمن تعول. مسؤوليتك المباشرة أولا، ثم المسؤولية غير المباشرة. المسؤولية المباشرة بيتي، أنفق أولا في بيتي ثم أتعداه بعدها إلى بيت الجار وإلى بيت المحتاج وهكذا وهكذا. أما أنفق على الناس ولا أنفق على بيتي أنا ما فعلت شيئا. لماذا؟ لأنني فرطت في الأصل. فرطت في الإيه؟ في الأصل. واحد ما زكاش، عنده مال عريض ومش زكى، وكل يوم يطلع في الصدقات اللي هي في النوافل ويدفع في المشاريع ومات، نصلي عليه؟ لا، ما نصليش عليه. ليه؟ لانه ما زكاش الفرض. الصدقه المتفرع بها لا تغني عن الفرض، ولا ينظر الله تعالى فيها الا اذا ادى صاحبها الفرض. واحد طول الليل يصلي نوافل ولم يصلي العشاء ولا الفجر، ما فعل شيئا. الفرض اولا، ثم بعد الفرض الجود بالانفاق. يا رسول الله، اي صدقه افضل؟ قال: جهد المقل وابدا بمن تعود. يبقى اللي يطلع لله وماله قليل يسبق صاحب المال الكثير. طيب، اللي مطلع لله ممكن واحد يطلع كده قدام الناس والتاني يتحرج ان يمد يده، يقوم يعمل ايه؟ يحرص على الكتمان، يسأل، ياخد فلوسه ويطلع بالليل، يروح قرية من جوه الفقوس، يقول له: تعالى فين الفقرة اللي هنا؟ يقول له: فلان وفلان وفلان، انا وينهم اهي؟ يركب عربيته ويطلع، يخبط على الباب، وبعدين يمد ايده كده من بين الظرف والظرف ويرمي الظرف ويمشي، وغيره وغيره وغيره، ويرجع على بيته. ده فعلها في الجهر ولا في السر؟ في السر. طب والفرق بين الجهر والسر ايه؟ كتير. ربنا قال في القرآن: ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. يبقى الهون افضل، في السر افضل. طب وفي الجهر ينفع؟ ينفع في الجهر، ينفع. وعلى المعطي في الجهر ان يستحضر النية انه يدفع لا ليرائي، انما يدفع ليستحث الواجدين من غيره ان يدفعوا مثله. لو وفر النية كده، ما هو شوي. ولو انا بتكلم في الفرض وفي النافلة، لو جهر بالفرض والنافلة بهذه النية فنعم ما فعل. لو كان هدفه من النفقة المضوع بها، لمع الملا كده وقال: يا جماعه اهو مثلا عايزين نعمل مثلا مشروع معين ومطلوب من كل واحد مثلا مبلغ، يبدا هو يقول: يا جماعه وانا مبلغي اهو، يقوم يستحث الناس كلهم يعمل ايه؟ يدفع. لو دفع بنيه ان يستحث غيره ليقلده ويتاسى به، ياخذ ثواب من دفع بعده. تمام؟ لا يفعلها رياء. طيب، اما بدت في فريق تاني يقول لك: يا عم لا، انا مش اصل انا خايف على نفسي وانا عارف نفسي ضعيفه. واحد هيقول لي: يا عمي الله يديك العافيه هنغر، وبعديها لا انا اعوذ بالله من هذا. يقول يطلع يبعت في السر الجمعيه الخيريه، يقول له: معاك مدينه كشف الفقراء. يقول له: كشف اهو. يقول له: طيب خذ، مش لا اريدهم يرونني ولا يعرفونني. ليه؟ حتى اذا قابلني يقابلني بعزه. يقوم يقول يديه الكشف، يقول له: خد انت وزع براحتك، يوزع هو الكشف. يبقى ده طلعها في السر. تعال نشوف بقى الثواب السر ده ايه. قال الله تعالى: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويقول تعالى في صفات عباده: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الايات نزلت في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والله كما ذكر المؤلف، ولم يكن معه الا 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم جهرا، يعني فعل 4 احوال. تصدق في الليل والنهار في السر والايه؟ والجهر. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، والحديث قراناه في اللقاء الماضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وعد من السبعة رجل تصدق بصدقة فإيه؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصائع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. في صحيح الترغيب من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. صناع المعروف كل خصلة طيبة يعرفها الناس هي من صناع المعروف. مثال أنت ماشي في فلوس وبعدين وجدت عجوزا من بلدك لقيت واحدة كبيرة في السن وقفت كده شوية قلت لها يا خال الحجة أي خدمة هنا يا خال الحجة؟ هذه الحركة أو الفعلة صنيعة معروف. عندما تراك العجوز تؤانس ممكن تكون محتاجة مال ممكن تكون جاي لكشف طبيب ممكن تكون في مصلحة إلى آخره. مجرد الوقوف والسؤال وعرض الخدمات دي نفسها معروف، فما بالك بعد عرض الخدمة لو باشرت الخدمة ذاتها يبقى إيه؟ يبقى معروف في معروف. وهكذا فافهم صناع المعروف كل ما يعرفه الناس من خصال طيبة يقال له صناع المعروف، ومنها الصدقة في السر. وكلمة تقي مصارع السوء، مصرع السوء اللي هو موت الفجأة، لأن موت الفجأة موت بلا استعداد، هو راحة للمستعد، لكن بالنسبة للعاصي أسف. المرض عندما يرسله الله تعالى بيبقى نذير، يكون المرض نذيرا، يقوم يبدأ يغير إن ما كانش بيصلي يصلي، ما كانش بيزكي يزكي، ما كانش محسن يبدأ في الإحسان. ليه؟ خايف من الموت يجي، بيبقى المرض استعداد. لكن الموت فجأة ده استعد أبدا، أخذ فجأة. واليوم موت الفجاءة كثير جدا، فلان ده كان امبارح موجود ومات بالسكتة، السكتة دي موت فجأة. تمام؟ يبقى صناع المعروف تقي مصارع السوء، يبقى موت الفجأة مصرع سوء. طيب والموت في الحوادث مصرع سوء، وما أكثر الصيني وأفعال الصيني، مش كده؟ طيب يبقى برضو صناع المعروف تقي هذه الحوادث. والصدقة تطفئ غضب الرب إن كانت في خفاء، والصلة تزيد في العمر. العمر ما مكتوب، ما الزيادة في إيه؟ في البركة. يعني إن عاش 20 سنة يوفق إلى أعمال لم يوفق لها من عاش 1000 سنة. وإحنا إلى الآن بنقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو معاذ لما مات عنده 5 سنة 38. الإمام النووي نقول النووي رحمه الله عليه اللي شرح مسلم مات عنده 5 سنة. طيب وهكذا فافهم، عمر وجيز عاشه لكن يسر الله له أعمال خير كبيرة جدا، ومن ثم تكون سببا في ذكره بين الناس وإن مات. ما احنا بنقول في المثل اللي خلف ما ماتش، لا ممكن يكون خلف ومات. كيف خلف ومات؟ لان الخلفة لم تكن على طريقة ابيها، عاش على السوء، فانقطع ذكر الرجل من الصلاح. لكن الثاني مشى ولده على طريقته في الاستقامة، فاصبح ابوه يذكر كلما ذكر الولد. الله يرحم برباه، يرحم اللي علمه. ده ذكر ولا لا؟ هذا ذكر. امتداد ذكرك بعد الموت ذكر ثاني. يبقى من ثم طول العمر مش معناها ان كان مكتوب 50 حبة 70، لا، معناها ان الله يوفقه الى اعمال صالحة يذكر بها بعد موته، فكأنه لم يمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل معروف صدقة. اي معروف صدقة. وبعدين واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة. الملائكة تعرف اهل المعروف بمعروفهم، وتعرف اهل المنكر بمنكرهم. وبعدين اللي بيسبق للجنة مين؟ اهل المعروف. فكن من اهل المعروف حتى تسبق الى جنة الله تبارك وتعالى. نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم.